راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ونرحب بكل إخوتنا السامعين وأخواتنا السامعات المؤمنين المؤمنات بهذا التنزيل العظيم. هذا نبأ عظيم من السماء، كل آية نبأ عظيم من السماء، كل علم في الملأ الأعلى نبأ عظيم لأهل الأرض. اللقاءات الفائتة التي نحن بصدد التذكير فيها كانت عن علم الناقة وعن علم الماء والثمد، وأن الماء أصل هذه الحياة كما بات معلوما محسوسا عند كل الخلق وليس عند البشر فقط. بشكل عاجل نعود على ما كنا فيه من الناقة وثمود، وكنا توقفنا في اللقاء الفائت عن حال البشرية اليوم الذي يصدق تنزيل الكتاب في الناقة، وكنا ندفع المؤمنين ألا يتقبلوا فكرة أن آيات الأولين انقضت فصارت حكاية وقصصا مسطورا فقط، ولكن قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الكتاب كله، لا ينبغي أن يجعل عضين يؤمن ببعض ويكفر ببعض، ولو أن تظن أن هذه لزمن وهذه لزمن. عندنا حديث في الثابت عن نبي الله عليه الصلاة والسلام يؤكد ما نحن بصدد أن نجعل المؤمنين فيه. اللقاءات تكاد تكون جميعها التي خلت كانت أن ندفع الناس أن يعرفوا ربهم كما أراد أن يعرف ربهم نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نبي إلا رعى الغنم. هذا يعني أن رسالة النبيين كلهم لا تقرأ إلا من مرعى الغنم. فلما اشترط الله، هذا سؤال مفروض، على كل نبي أن لا يكون نبيا حتى يرعى الغنم؟ هذا يعني أن لا إله إلا الله تقرأ من مرعى الغنم. كما وجدنا أن الآية الكبرى حقيقة التي أرسل بها موسى عليه الصلاة والسلام كانت مع راع، وتجد أن الآية الكبرى مع موسى عليه الصلاة والسلام تجد أن لا مرعى في القرآن، أن الله لم يذكر المرعى أبدا ولا فعل الرعاية إلا وموسى بجانبها. ما نريد أن نقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام حبذا لو التفت إليها الناس، النبي قبل أن يبنى له المسجد في المدينة كان إذا حانت له صلاة أو أراد أن يصلي نافلة ما يصلي في مكان معهود، يدعو الناس فيصلي في مكان معهود. فلو جاء أحدنا لنا بتصوير مصور للنبي يأوي إلى صلاته فنراه يعاهد هذا المكان، فلا بد لكل ناظر أن يقول: لا بد أن هناك شيئا في هذا المكان يجعل النبي يلتزمه عليه الصلاة والسلام. السؤال: ماذا كان ذلك المكان الذي كان يأوي إليه النبي قبل أن يبنى له المسجد؟ ستعلم أخي من واقع حديث النبي ما من نبي إلا رعى الغنم أنه كان يصلي في مرابض الغنم. ذلك أن الدين كله عند من علم كيف ترعى الغنم ولما ترعى الغنم وماذا وراء رعاية الغنم وأين أنت كراع للغنم وأين الغنم إذا أنت رعيت الغنم، هذا الدين كله. فلا تعجب إذا كانت الآية الكبرى عصا مع راع مع موسى عليه الصلاة والسلام، ولا تعجب إن فتح الله كتابنا بأنعام البقرة وما أدراك، وجعل الأنعام في السبع الطوال، وجعل المائدة كذلك من السبع الطوال. لا إله إلا هو الحكيم العليم. في عود على ما كنا فيه، قلنا إن ما تفعله الآن الدول الغنية القوية المتنفذة من الحجر على أصول الاقتصاد والاستحواذ على السيولة وعلى أصول الرزق من المحاصيل والطعام هو مصداق ما نزل من الكتاب. في إحصائيات الاقتصاديين يقولون إن أغنى ثلاثة رجال في العالم تعادل ثروتهم الناتج القومي لـ48 دولة نامية، أغنى ثلاثة. هذا تماما هو الحجر، أن يملك رجل ما يملك الجميع فيحجر عليهم فيدول اقتصاده كما يشاء، كما قال الله لا إله إلا هو: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الآن ثمود كما علمنا كانت تحجر على أصل التنزيل اللي هو الماء يومها الرزق، وهذا هو الثمد. وصالح عليه الصلاة والسلام جاء ليعلمهم ألا يفسدوا في الأرض. الغريب أن صالحا عليه الصلاة والسلام باسمه كنبي ذكر في القرآن 9 مرات، ثم قال الله في سورة النمل: وكان في المدينة، في حق ثمود وصالح، قال: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فكان في الفساد 9 رهط، وصالح ذكره الله في القرآن كله 9 مرات، وأرسل موسى بالآية الكبرى في 9 آيات. لابد أن هناك علم يريد الله أن يشير إليه لمن تدبر ونظر في القرآن، وستأتي اللقاءات بإذن الله فنشرح من هذا ما يأذن الله به. إلى ذلك عندنا ثمود وعندنا صالح وعندنا الناقة. فصار سؤال يفرض نفسه: لما كانت ناقة إن كان كل نبي يرعى الغنم؟ فلما لم تكن غنمة أو لم تكن بقرة؟ لاحظ أخي، نحن نتكلم في إحدى هذه 3 فقط، لأن هذه هي الأنعام كما قال الله في سورة الأنعام: 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2. الضأن والمعز اللي هو يسميه أهل المراعي الأسود والأبيض، الضأن 2 ومن المعز 2. ثم قال: ومن الإبل 2 ومن البقر 2. فالأنعام هي الغنم من الضأن والمعز والبقر والإبل، هذه هي الأنعام. فلما لم يختر الله الحكيم بقرة أو غنم ولكن أتى بناقة؟ الناقة أخي في لسان العرب كل كلمة لها معنى. الله لم يسمع العرب يتكلمون فاستحسن كلامهم فجعل له كتابا ينسخ فيه كلامهم. الله خلق الإنسان علمه البيان. كلام العرب هو من تعليم الله لا إله إلا هو بالذات العربية، إنما بلبلة ألسنة الناس وعجمتهم هذا شيء آخر. إنما العربية تولى الله الكلام فيها بدليل أنه أنزل كتابه فيها، فلا ينبغي لأحد أن يقول إن الله أنزل الكتاب صياغة على قواعد العرب أو لسان امرئ القيس أو غيره، هذا من البطلان الفج إن آمن به أحد. ولكن الله من الكبرياء والعلو ألا يسبقه أحد بالقول أبدا. فاعلم هذا، واعلم أن الله خلقها يوم خلقها بقرة، ولم يخلقها صورة فانتظر العرب حتى يسموها بقرة فسماها بقرة. هي خلقها يوم خلقها فسماها بقرة، وسمى الناقة ناقة. فإذا سألت نفسك بقرة أخي في لسان العرب بقر الشيء شقه، والبقر الجمع، ولا تعجب أن يفتح الكتاب ويشق بالبقرة، ولذلك حينه إن شاء الله وأجله نتكلم فيه. والغنم مما تقوله أنت غنمت، اللي هو التحصيل والجمع. أما الناقة، الناقة لاحظ هي شيء من الإبل، عندنا ناقة وعندنا جمل، هذا تحت الإبل. الإبل في العربية كما قال لا إله إلا هو في سورة أصحاب الفيل، قال: أرسل عليهم طيرا أبابيل. والإبل في العربية هو التتابع المجموع، يعني أن تأتي بجمع فتتبعه هكذا إبلا وراء إبل. فطيرا أبابيل يعني جماعات جماعات، لأن الله يمد الاقتصاد والرزق فيه أبابيل. في حديث في صحيح مسلم: يلقى الله عبدا يوم القيامة فيقول: أي فل، يعني يا فلان، ألم أسودك؟ ألم أجعلك ترأس وتربع؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ الخيل ليركبها جريا وحربا، والإبل أصل اقتصاده. ففي الإبل الجمل والناقة. الجمل مما تقوله أنت مجملا وأجملها وجملها، يعني جملة. والتفصيل هو الناقة، جملة الجمل والتفصيل هو الناقة. كيف نقول يعني التفصيل هو الناقة؟ الناقة في لسان العرب، إذا فتحت لسان العرب يقال رجل أنيق، مما تقوله أنت اليوم الأناقة. الأنيق رجل أنيق في لسان العرب الذي يجود أمره كله، يعني إذا خرج من بيته لا ينقصه شيء، ذلك الأنيق. الأنيق الذي يستجلب كل شروط الوجود والحياة، هذا هو الأنيق. ورجل النواق الذي يروض الأمور فيدققها ويفصل فيها. فالناقة مما تقوله أنت الأنيق. فترى عندنا الجمل بالمجمل وعندنا الناقة. هل الله لا إله إلا هو أرسل ناقة. لاحظ في فارق بين الناقة وبين البقرة وبين الغنم. الناقة تأكل منها وتسقيك من لبنها وتحملك، إنما الغنم تسقيك وتأكل ولكن لا تحملك، والبقرة تسقيك وتأكل وتحرث الحرثة ولا تحملك، كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فالتفتت إليه البقرة فقالت: ما لهذا خلقت؟ إنما خلقت للحرث. فقال الصحابة: سبحان الله، بقرة تكلم، يعني تتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر في المسجد، قال: فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، ونقول للنبي ونحن يا نبينا نؤمن بكل ما تقول، نحن ومن يسمعنا من المؤمنين. فعندنا الإبل تأكل منها وتشرب منها وتكتسي من أصوافها وأوبارها وأشعارها وتحملك الناقة. ثم الناقة كذلك تفترق عن الجمل بالسقاية، الجمل لا يسقيك، فالناقة هي في نفسها جمع الله لها كل هذا وأعطاها هي في نفسها ما يجعلها ناقة. لعلنا نأتي في يوم فنشرح، ولكل سامع وسامعة أن يرجع فيستجلب ليرى قوله لا إله إلا هو إلى الإبل كيف خلقت، فسترى أن الله آتاها كل لوازمها لتكون آية يجمع الله فيها كيف يطعم الله الخلق ويرزقهم ويجعل لهم سقاءهم وحذاءهم، كما في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الناقة كيف تأكل. أخي، علماء الأحياء والأنعام يقولون إن الجمل يحتفظ بجهاز ينظم له الحرارة، فلو كان في منطقة تصل إلى 70 درجة مئوية يكون جسده وجسمه الحرارة الداخلية تختلف تماما عن الخارج ليحتفظ بأكثر كم ممكن من الماء، ولا يعلم في خلق الله مخلوق يعني يشرب الماء كما تشرب الإبل بالكم والتخزين. الآن أن جعل الله الناقة آية لثمود، الله لا إله إلا هو برحمته عالج هذا الخلل والعلة والمرض الذي عند ثمود. ثمود كان مرضها وعلتها في التخزين والحجر بعد التخزين. قلنا في لقاء فائت أن الله لا يعيب التخزين للمنفعة، ولكن إذا صار التخزين حجرا يمنع فيه أهله وأصحابه صار عيبا. الآن قلنا إن العالمين اليوم الأنظمة الاقتصادية بين النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي يفعل تماما ما فعلت ثمود أصحاب الحجر. ثمود كانت تعلم أن الله الحق رب هذا الماء وهذا الطعام وهذه الأرض لا يأذن بالظلم ولا يأذن بهذا التخزين والحجر، فلا بد لهم أن يجعلوا لأنفسهم ربا يأذن لهم من دون الله. هذا ما فعلته. الآن هذا ما فعلته الاشتراكية. الإلحاد الاشتراكي اللي كانوا يعلمون أن الله الرب ما قال هذا الكلام ولا أنزل هذه الحصوص والحظوظ في توزيع الاقتصاد، فلا بد لهم من رب يأذن لهم. كذلك الرأسمالية، من أجل ذلك أفرزت البشرية من يقول بفصل الدين عن الدولة، لأنهم يعلمون أن رب الدين هو رب الدولة، لن يأذن بتوزيع الطعام والأمان كما يفعلون، فلا بد لهم أن يتركوا ربهم وأن يأتوا برب آخر، يكون الآن الرأسمالية ويكون الاشتراكية كعناوين ظاهرة، وهناك عناوين غيرها تفعل ما تشاء، ولكن أنت تعلم أن رب السماء الذي أنزل الماء لن يأذن بهذا على ما عنده من العدل، فأتي لنفسك برب. هذا ما فعل ثمود وما تفعل البشرية اليوم. فهذا يرد إلى قول من قال إن القرآن مهيمن على الزمان والمكان ليعلم أن الله لا إله إلا هو رب العالمين. بالتالي قولنا إن ثمود أتت لنفسها برب وبدأت تشرك بربها فجاء صالح ينهاها، فواضح أنه ما كان ينهاهم فقط لأنهم جعلوا لأنفسهم حجرا وصنما ونصبا يعبدونه من دون الله، ولكن كان هناك أمور أخرى في تدويل الاقتصاد، بدليل أن بعد ثمود أصحاب الأيكة مدين أرسل الله إليهم شعيب، واسمع ما أجمل الكلام كيف قلنا أن صالحا للثمد، والثمد قلة الماء المفسدون، فأرسل الله إليهم صالحا اللي هو الاسم كامل في نفسه الكامل. فعندنا أرسل الله شعيبا إلى مدين، ومدين تصغير المدينة، فأرسل لهم شعيبا تصغير الشعب. فانظر المدينة والشعب وحركة الناس فيها، فشعيب والمدينة، الشعب والمدينة، وشعيب ومدين، كلها كانت على قولهم في سورة هود، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. استمع، أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هذه هم لا يريدون ربا يحكمهم كما قال في سورة القيامة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، لا يريد الإنسان من يحاسبه، لأن الإنسان بطبعه يتصرف تصرف الرب، كما في سورة يوسف، يوسف النبي يقول ارجع إلى ربك أما أحدكما فيسقي ربه، فالإنسان جعله الله ربا على ما سخر له وجعله ملكا كما في سورة يوسف نفسه. فهذا الذي يتصرف بنفس الرب والملك لا يقبل من يترببه ويسوده، فيبحث عما يفجر به أمامه، فلا يخضع لرب ولا لملك ولا لسيد. تماما هذه ما كانت تفعل ثمود وتفعل مدين في أموالها ما نشاء. فقال شعيب، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني، استمع، الآن لا نتكلم عن أصنام ولا عن خشب ولا عن نصب، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فما أمركم به من تدويل الاقتصاد بأمر الله المنزل لأسباب الرزق هو ما أفعله أنا. فقال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح، استمع، ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فلما عصت أصحاب الأيكة مدين قال الله ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. هذا يعني أن الخطيئة والعلة التي كانت في ثمود تجاوزت أن يجعلوا لأنفسهم حجرا له عينان وفم يعبدونه من دون الله، بل كانت شيئا أعظم مما احنا نظنه من مجرد التصوير. ثمود كانوا قوما متجبرون مستكبرون أصحاب حجر، وما أدراك تماما أخي كما تفعل النظم الاقتصادية القوية اليوم. الآن يقولون إن الجيوش تمشي على بطونها، فلا يكون عسكرة ولا قوة حتى يأكل الناس ويطعمون، وإذا أنت قطعت الإمداد عن الجيش انتهى كما يفعل في كل الحروب. فاللي جرى مع ثمود كما علمنا أن الله ينزل الرزق من السماء فيحجرون الآن، ويعبدون ربا من دون الله يأذن لهم بما يفعلون، فهم يعلمون أن الحجر الذي نحتوه ونصبوه لن يكلمهم ولن يهديهم سبيلا، فلن يأمرهم ولن ينهاهم، هم يأمرونه بعدما خلقوا ربهم ونحتوه نحتا. فجاء صالح يردهم إلى حق الله، قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. الآن أبوا وعصوا، فلما تشدد عليهم كما في سورة القمر قال الله كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، انتبه إلى واحدا، لما قلت لك إن أغنى ثلاثة رجال في العالم يملكون ما يعادل الناتج القومي لثمانية أربعين 48 دولة نامية، هذا طبع الإنسان في الاستحواذ على كل شيء. فلما قالوا أبشرا منا واحدا، هم يتكلمون بما يجيش في أنفسهم عن أنفسهم، كما نقول رمتنا بدائها وانسلت، هو يتكلم عن نفسه، بشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. فيقولون بل هو كذاب أشر، يعني صالح عندهم كذاب أشر. أشر أخي في لسان العرب هو البطر الذي إذا رأى الحق لا يقبله، إذا رأى الحق لا يقبله. فقال الله سيعلمون، كما في قراءة أخرى ستعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسلو الناقة فتنة لهم. وهذه الآية من ذاتها تبطل ما روي في الكتب أنهم قالوا له أخرج لنا ناقة، فأن قال الله إنا مرسلو الناقة هذا يعني أن الله هو الذي يختار، ولا يختارون أبدا، تعالى الله المتكبر العلي. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم، استمع أخي واصطبر، سورة القمر كلها على فعل افتعل، كما في أولها مزدجر، اصطبر، مقتدر، محتضر، الكلمات كلها على هذا الجرس الثقيل. قال فارتقبهم واصطبر، والاصطبار أعلى شيء في أفعال الصبر، عندنا صبر، عندنا صابر، عندنا اصطبر، أقلها الصبر، أعلاه صابر، أعلاها الاصطبار. فلا يقول الله الاصطبار إلا استمع على الشديد المتواصل، إذا عندك أمر شديد ينقطع حالا لا حاجة للاصطبار، يكفيك الصبر أو المصابرة إن كان يعني لابد، نما الاصطبار لا يكون إلا لمتصل لا ينقطع، كما قال في سورة مريم عن رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته، لأنها لن تنقطع العبادة وفيها مشقة على النفس والذات. فقال الله إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. الماء هو كل الأمر أخي، ناقة الله وسقيها، البشرية اليوم على الماء، أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، كما قال في سورة الشعراء لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لها شرب مفتوح هي والمؤمنون وصالح شربهم مفتوح، لأنهم ما عصوا ربهم، وأن ربهم تولى بنفسه إطعامهم ورزقهم، لا إله إلا هو. هذه أريد أن أشير إشارة سريعة قبل انتهاء اللقاء بحمد الله، أن الله الرب الذي سلك السبل وجعل الماء والأمان والطعام ما جعلها فقط على البشرية، جعلها على النمل والنحل. في سورة النحل قال الله وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، انتبه المسكن والأمان، ومن الجبال ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات، انتبه كيف يتولى أمنها وطعامها، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبلا، انتبه سلك السبيل، هذا الكلام الذي تكلم فيه موسى مع فرعون يكلمه الله للنحلة، ثم اسلكي سبل ربك ذللا، جعل لنا الأرض ذلولا وللنحل، فما يجري على النحلة يجري على فرعون، وما يجري على النملة يجري على فرعون، ذلك مصداق رب العالمين لا إله إلا هو. فأن تفعل ثمود حجرا وحجرا ما فعلت هذا لا ينبغي لها، فجعل الله ثمود آية للعالمين، جعلها هي وصالح والناقة آية لمن أنزل عليهم القرآن. فيا عباد الله، يا أهلنا المؤمنين، لا ينبغي لعبد قرأ الناقة أن يظن أنها انقضت وأنها خلت إطلاقا أبدا، كل ما روي من الكتاب حي بحياة الكتاب نفسه تعالى الذي أنزله الملك المجيد. فعندنا الناقة كما قلنا جمع الله فيها أصول الحياة كلها، من السقاية ومن المركوب ومن الطعام والحذاء، فجعل لها كل شيء لا إله إلا هو، وعالج بها وقوم بها انحراف ثمود ومرضها. الله لا إله إلا هو ما عتب أن تخزن، فجعل الناقة، قال هذه ناقة تجمع وتعب الماء عبا، ولكن تكمل دورة السقاية، فهي تأخذ وتعطي، أما ثمود تأخذ وتجعل في البطن ما تدسه دسا فلا يخرج إذا دخل حجرها وآبارها. هذا هو الخطأ الذي كان، وهذا ما تفعله البشرية من الدول العظمى القوية. فجعل الناقة آية، علامة، بينة، بصيرة، برهانا، دعك من الخارق المعجز، فالتزم كلام الله، فجعلها آية بينة برهانا لا إله إلا هو. تعلم، هذه عبت الماء عبا فلم يعب الله عليها شيئا، ولكن كما قال في سورة المؤمنون وكما قال في النحل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، في قراءتين متواترتين أخريين قال نسقيكم مما في بطونه، نسقيكم مما في بطونه، تسقيكم مما في بطونه، هي شوف ما أجمل الكلام، كما في سورة المؤمنون وإن لكم في الأنعام لعبرة تسقيكم في القراءة الأخرى مما في بطونها. هذا المطلوب، أن تعب الماء لا بأس، أن تخزن الماء ولكن تعطي كما يفعل الله لا إله إلا هو، عنده الخزائن ويطعم ويسقي لا إله إلا هو لأنه هو ربنا. فقال تسقيكم مما في بطونها. الآن ثمود هي التي عصت، وأريد أن بإذن الله في اللقاء المقبل أن تعلم أن الله قوم اعوجاج ثمود